شيخ عايزين نفتح عليه ثاني والنبي. حاضر. الله يكرمك يا محمد. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين سبقت لكم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا. ما كل بيوصف لك بره بالعشرة وفي هذا القرآن مويس أنفسهم خالدون لا يحزنهم المسع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين صبروا كما معلش حضرة النبي سلام حضرة النبي معلش معلش الله يديك الصحة والتأويل الله يديك الصحة. إن الذين كما زيدك إيمان زيدك إيمان ماذا يا رب ماذا. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون حسيسها خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. الله عليك تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. منصور هذا منصور إن شاء الله. نعم يا سيد. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. Hey! إن في هذا لبلاغا للعالمين. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. من كلمات فضيلة أستاذنا الشيخ محمود أبو هاشم: الشمس يسطع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضأة عبر الزمان وجدتها لا تغرب. ما البدر في عليائه، ما أنجم زهرا، ما نور بدا من كوكبي، ما الشمس في كبد السماء، ما نورها إلا شعاع بان من نور النبي. هكذا كانت التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ اللامع الشيخ منصور جمعة منصور، قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بالنخال مركز زقازيق بمحافظة شرقية. خالص العزاء الأستاذ الدكتور محمود متولي باسمي المجالس المحلية للحاج محروس الصغير، كما أقدم خالص عزاء السيد المستشار أحمد عبد الفتاح دياب ووالده الكريم كفر أبو حسين والحاج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كطي السجل للكتب كما بدأنا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا كطي السجل للكتاب كما بدأ لا كما بدأ لا أول خلق يعيده وعدا علينا يا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كطي السجل للكتاب كما بدأ لا